واعلموا إخوتي في الله أن الناس قد استبشروا خيرا بما صدر من قرار في هذا الأسبوع بإسقاط تلك العقوبات الأمريكية، العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تلك الدولة الجائرة الظالمة الباغية التي ملأت الأرض ظلما وبغيا وعدوانا. فرضت تلك العقوبات على هذه البلاد بغيا وعدوى منذ 20 سنة أو تزيد، وعانى الناس ما عانوا. ولا شك أن المسلم يفرح برفع البلاء وزوال الغمة، ويرجو من الله عز وجل الفرج، يرجو من الله النعمة، يرجو من الله أن يكون غدوه خيرا من يومه، يرجو من الله أن يزيد في رزقه وأن يبارك له فيما آتاه. لكن ينبغي أن نعلم أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن ثمة أسبابا جعلها الله عز وجل لحصول ما يرجو الناس من فرج. أول هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله أن يضرب الناس في مناكب الأرض، أن يكفوا عن تضييع الأوقات فيما لا ينفع ولا يفيد، عن التسويف، عن ما يذم به الإنسان من عجز أو كسل ونحو ذلك. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نأخذ بهذه الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة، وأخبرنا أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. يحثنا على التجارة، على الزراعة، على الاحتشاش، على الاحتطاب، على التماس الرزق من أسبابه. يخبرنا أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يرعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليه وهو أكرم الناس على الله، ما جلس ينتظر أن تنزل السماء رزقا، أن تمطر ذهبا أو فضة، بل أخذ بالأسباب. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل ربحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لا بد أن نأخذ بالأسباب، أن نعلي من قيمة العمل، أن يكون العامل الذي يبيت كالا من عمل يده معظما مقدرا. ثم ثانيا، وهو يلي من ولاه الله الأمر، من بسط الله يده، لا بد من القضاء على أسباب الفساد، على أسباب الفساد، على الرشوة، على أكل المال العام. لا بد من القضاء على تلك الإتاوات التي فرضت على الناس ظلما. ما من إنسان يحمل شيئا فيمر بطريق إلا يفرض عليه أن يدفع المرة والمرتين والثلاث وربما العشر مرات، أموالا تؤخذ مكوسا في غير خدمة تقدم لهم. هذا كله لا بد من أن نتناهى عنه، من أجل أن يتاسوا آمنين، من أجل أن يقبلوا على العمل مطمئنين بأنهم لن يزاحموا في أرزاقهم، لن تقتطع أقواتهم، لن يضاروا في أموالهم. فإن المال على النفس عزيز. لو أننا أخذنا بهذه الأسباب كففنا عن تضيع الأوقات، خاصة معشر الشباب الذين يتسكعون آناء الليل وأطراف النهار. تجد الواحد ليله هائم على وجهه ونهاره ضائع، يمضي عمره ثم يشكو الحاجة والفاقة. نأخذ بالأسباب مثل ما أخذ أنبياء الله ورسله. كان نبي الله داود حدادا، كان نبي الله زكريا نجارا، القرآن الكريم يذكر عن موسى عليه السلام أنه راعى الغنم، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم التاجر، منهم الحداد، منهم القصاب، وغير ذلك من المهن التي ما احتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مهنة، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحثهم على ذلك ويدفعهم صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصب علينا الخير صبا صبا.